إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكتاب جديد من كتب الفقه، بعد أن كنا قد انتهينا من كتاب الإجارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة. قال رحمه الله: الناس شركاء في الماء والنار والكلأ، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. هذه بعض مسائل الشركة، ولها تتمة نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم في درس الفقه. قال رحمه الله: كتاب الشركة. الشركة هو كل عقد بين طرفين أو أكثر، فقد تكون الشركة بين طرفين، وقد تكون بين مجموعة من الناس، يرحمك الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله قال بأن الناس شركاء في ثلاث، ووجه دخول هذه المسألة في كتاب الشركة أنه تكلم عن الأشياء التي يشترك فيها الناس، واشتراك الناس على ضربين: اشتراك بعقد يتعاقد الناس عليه، واشتراك في أمور جعلها الشرع حقا لهم. فالشراكة على قسمين: شراكة نتجت بتعاقد المشتركين، كالشراكة التي تكون بين شخصين أو أكثر في بيع وشراء، وشراكة شرعية، وهو ما جعله الشرع حقا مشتركا بين المسلمين. فابتدأ المؤلف بالشراكة الشرعية التي لا علاقة لها بالتعاقد، وإنما هذا حق مشترك بين المسلمين. فقال رحمه الله: الناس شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلأ. وهذا مأخوذ من عدة أحاديث، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها محل اجتهاد بين النقاد. وقد ثبت بالسند الصحيح وكذا صححه الحافظ ابن حجر وكذا الإمام الألباني رحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والنار والكلاء. وهذا عند ابن ماجه. وقد جاء بلفظ جاء حديث بلفظ: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء. لكن هذا الحديث في محل اجتهاد بين النقاد، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، ولكن حديث ابن ماجه أصح إسنادا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يمنعن: الماء والنار والكلاء. أولا، ما معنى لا يمنعن؟ ثم ما المراد بالماء الذي لا يمنع، والنار التي لا تمنع، والكلاء الذي لا يمنع؟ أولا، معنى لا يمنع أي لا يحق لك شرعا أن تمنع واحدة من هذه الثلاث. إذا كان عندك ماء وجاء من يطلب هذا الماء محتاجا إليه، لا يجوز أن تمنعه. أو إذا كان عندك نار وجاء من يحتاج إلى قبس من النار، فلا يجوز لك أن تمنع. أو الكلاء، وهو مكان رعي البهائم وفيه العشب، فلا يجوز لك أن تمنع الناس أن يرعوا أنعامهم في هذا الكلاء الذي أنت سبقت إليه. وهذا الحديث بهذا التفسير يلتقي مع اللفظ الآخر في الحديث الذي تنازع النقاد في تصحيحه وتضعيفه، وهو: المسلمون شركاء في ثلاث. فمؤدى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنع يؤدي إلى أن المسلمين لا يجوز أن يمنعوا هذه الثلاث، بل المسلمون شركاء في هذه الثلاث. هذه الشراكة شراكة شرعية وليست شراكة تعاقدية، بل جعل الشرع من حق المسلمين الانتفاع بهذه الثلاث. هذا على وجه الإجمال. وأما على وجه التفصيل، فإنه بالنسبة للماء جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وفي لفظ في الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء أو الكلاء، روايتان. والمعنى من قوله لا تمنعوا فضل الماء أي ما زاد عن حاجتك من المياه. لماذا؟ قال: ليمنع به فضل الكلاء. وهذا يتضح حين نفهم كيف كان الناس يتعاطون المياه في ذاك الزمان. وقد كان الناس يتعاطون المياه على أوجه، منها الآبار، يحفر الرجل في أرضه بئرا ويستقي من البئر، فيصير هذا البئر ملكا له. هذا نوع من أنواع المياه. النوع الآخر حفر الآبار، يحفر الترع يشق الأنهار، يحفر يجعل موضعا حوضا ليجمع فيه الماء عند سقوط المطر. وفي غالب الأحيان يكون اعتناؤهم واستفادتهم بالماء في الصحراء، لأنه معيشة أكثر الناس في ذاك الزمان في الصحارى. حينئذ إذا كان هو يملك ماء فجاء آخر بغنمه، ومن المعروف عند أهل البادية أن الغنم أو الإبل إذا أكلت احتاجت إلى الماء، ولذلك ما كان العرب يتقصدون موضعا للكلأ، والكلأ هو المراعي في الصحارى التي فيها العشب وغيره، فما كان العرب يتقصدون موضعا ليرعوا أنعامهم إلا بأن يكون في هذا الموضع ماء. لكن إذا كان في هذا الكلأ عشب وما تحتاج إليه الأنعام ولكن ليس فيه ماء، فإنهم لا يرعون فيه أنعامهم، لأنها الأنعام حين تأكل فإنها تضطر إلى الشرب وإلا قد تؤذى. فلذلك كانوا يتقصدون أن يرعوا أنعامهم بشرط أمرين: بوجود الكلأ وبوجود الماء. فكان بعض الناس يحتال حيلة، هو سبق إلى هذا الموضع وحفر بئرا مثلا وسبق إلى الماء ومعه الغنم، فصار عنده الماء والكلأ المرعى، فيأتي آخر بغنم أو بإبل، فيأتي صاحب الماء يمنعه أن يستفيد من مائه. ماذا يقصد؟ يمنع ماءه ليمنعه من الكلأ، لأن ذاك لا يستطيع أن يرعى إلا بوجود الماء، فهو يريد أن يمنعه الكلأ، فماذا يفعل؟ يمنعه الماء، فحينئذ يضطر ذاك إلى أن يترك الموضع ولا يرعى، لأن الماء قد منع منه فامتنع عنه الكلأ. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. والرواية الأخرى: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. وقد جاء أيضا النهي عن بيع الماء دون أن يتعلق به كلأ. ففي صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وذكر الحديث، وفيه وعن بيع الماء. وهذا النهي أعم، والنهي الأول أخص. فالنهي الأول نهى عن فضل، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، فذاك متعلق بمنع الماء سواء ببيع أو بغير بيع لكي يمنع الكلأ. وحديث جابر أعم، يشمل تحريم بيع الماء على وجه العموم سواء للكلأ أو لغير كلأ. ولذا جاء في صحيح مسلم وعن بيع الماء، أي نهى عن بيع الماء، كل ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في غير مسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء من غير طريق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ويتحصل من هذا أنه يحرم بيع الماء، فإن كان قد منع الماء عند وجود الكلأ فيحرم منع الماء ليمنع به الكلأ، وإن كان ماء مجردا فلا يجوز أصلا أن يبيع الماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، فلا يجوز بيع الماء سواء للكلى أو لغير كلى. وهنا مسألة أنه في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تمنعوا فضل الماء، الإمام البخاري بوب في بعض أبوابه على هذا الحديث بابا معناه قال باب من جوز منع الماء فيما هو دون فضله، يعني يجوز أن تمنع الماء الذي أنت بحاجة إليه ولكن لا يجوز أن تمنع الماء إذا فضل عن حاجتك. وهذا استدلال صحيح ظاهر، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء فيه دليل على أنك يجوز أن تمنع ما أنت بحاجة إليه، لأن النهي متجه إلى ما فضل يعني ما زاد. وهذا يشبه الأحاديث الصحيحة من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني معك إبل تزيد عن حاجتك في هذه الغزوة على وجه الخصوص، فأمرهم أن من عنده زيادة يدفعها إلى أخيه. إذن يتلخص من هذا ما يلي: أولا لا يجوز منع الماء ليمنع به الكلى، وهذا يؤدينا إلى قاعدة من قواعد الفقه أن كل وسيلة أدت إلى حرام أنه لا يجوز فعله. فلما كان الناس شركاء في الكلى وفي الماء فمنعت الماء لتمنع الكلى، فإن مآلات الأمور مقصودة في الشرع، ولذا حرم عليك أن تمنع الماء لتمنع به الكلى. ثم يجوز لك أن تمنع ما لك فيه حاجة، وأما ما زاد عن حاجتك فلا يجوز. ثم عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو عموم النهي الذي رواه مسلم من حديث جابر نهى عن بيع الماء فيه دليل على أنه لا يجوز بيع الماء. إذن ثلاث لا يمنع، وهذا تخصيص وتقييد بالعدد. إذن معنى ذلك يجوز أن تمنع غير هذه الثلاث مما ملكك الله، ولكن هذه الثلاث الناس شركاء معك فيها فلا يجوز لك أن تخص نفسك بشيء. وقد اتفق العلماء على بعض الصور في هذه المسائل واختلفوا في بعض الصور. فمن الصور التي اتفق عليها العلماء إذا كان في الأرض ماء وأنت سبقت إليه، فاتفق العلماء أن هذا ملك لكل المسلمين، ولكن لو حفرت في بيتك بئرا فهل يحرم عليك أن تمنع الناس من فضل ماء البئر؟ فيه نزاع بين الفقهاء. قال بعض الفقهاء إذا تملك بئرا جاز أن يمنع ماءه غيره، وقال جماعة من الفقهاء لا يجوز، وهؤلاء أسعد بظاهر النص. وقد قلت كثيرا إذا جاء النص عاما أو مطلقا أو ظاهرا أو مقيدا وجب العمل بهذا القيد، ما لم يتفق العلماء على ترك العمل بهذا الذي ظن بأنه ظاهر أو مطلق. وأما إذا اختلف العلماء فالأصل أن يبقى العام على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، والمطلق على إطلاقه حتى يأتي دليل يقيده، والظاهر على ظهوره حتى يأتي دليل يصرفه إلى غير ذلك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء ونهى عن بيع الماء، كل ذلك يقتضي دلالته أنه لا يجوز لك أن تمنع الماء سواء في بيتك أو في بئر تملكه أو في ماء سبقت إليه في الصحارى، كل ذلك يدخل في عموم النهي لا تمنعوا فضل الماء. وأما الماء الذي أنت بحاجة إليه وماشيتك وزرعك وأهلك فهذا باب آخر، إنما نهيت أن تمنع الزيادة لا أن تمنع ما أنت محتاج إليه. هذا ما يتعلق بمسألة الماء. الناس في هذا الزمان وسع الله عليهم في معايشهم، ومن ذلك ما يتعلق بالماء. فأنتم تعلمون الشركات التي تصنع المياه التي تسمى المعدنية، هذه شركات أنشئت تحلي وتنقي الماء ثم تعبئه وتبيعه، ولا شك أن الحديث الذي في صحيح مسلم ظاهره يمنع من بيع الماء، نهى عن بيع الماء. فما حكم بيع الماء في هذه الشركات التي تصنع وتتكلف وتحمل وتنقل وتنقي وتحلي وتعبئ الماء في زجاجات أو ما أشبه ذلك ثم تبيعه؟ وقد استفاض عن السلف جواز بيع الماء عند الكلفة، وقد نقل ابن المنذر وغيره من الفقهاء قال اتفق العلماء على جواز بيع الماء إذا تكلف حمله ونحو ذلك، قال ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك. وقد نقل هذا الإجماع والاتفاق جماعات من الأئمة قديما وحديثا على أنه يجوز بيع الماء لمن حمله أو استخرجه أو تكلف نقله. وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود ولصالح ابن الإمام أحمد ومسائل الكوسج لأحمد وإسحاق بن راهوي، قال سألت أحمد وقال صالح سألت أبي عن بيع الماء، قال لا يباع. ثم قال أحمد إلا إذا تكلف حمله أو نحو ذلك فإنه لا بأس بذلك. وسأله عن بيع الكلى فقال قريبا من هذا القول، قال إذا قطعه وحمله باع. وفي مسائل الكوسج وهو إسحاق بن منصور تلميذ الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي تلميذهما الحافظ الفقيه الثقة إسحاق بن منصور وهو غير سعيد بن منصور، قال سألت أحمد عن بيع الماء قال لا يباع، قال إلا إذا حمله على ظهره أو إذا حمله وتكلف له باع، قال فقلت لإسحاق فقال كما قال. وروى الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة شيخه أنه روى الحديث نهى رسول الله عن بيع الماء، قال ابن عيينة وذلك إذا كان في محله الذي هو فيه. وجاء أيضا في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن جماعة من السلف كابن جريج وغيره وعطاء ابن أبي رباح قال لا بأس أن يبيعه إذا تكلف حمله. أقول إذا نظرنا للحديث نهى عن بيع الماء فهو لم يفرق بين أن يبيعه قبل الحمل أو بعد الحمل، ولكن من طالع سيرة السلف يعلم علم اليقين بأن هذا الأمر كان مستفيضا جليا ظاهرا بينهم، ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى جواز بيعه عند الكلفة والنقل. وإذا قلنا هذا، وهذا الذي نقوله ونعتقده، وقد نقل الإجماع على هذا جماعات من الأئمة كابن المنذر وغيره، ونازع في هذا ابن حزم، ونزاعه في هذا ضعيف رحمه الله، فنقل كثير من الأئمة عمل السلف على هذا، وهذا أمر مستفيض قائم قديما وحديثا إلى زمنك هذا. ثم لست فيما أحاط به علمي لست أعلم قائلا من علمائنا أنه يمنع التجارة في بيع الماء في هذه المياه التي تسمى في زماننا بالمياه المعدنية، بل إن فتاوى العلماء في هذا الباب مستفيضة على الجواز. هذا الذي ظهر لي والله أعلم. هذا ما يتعلق ببيع الماء. وما قلته في الماء قد قاله الفقهاء أيضا في الكلى العشب. إذا كان العشب لم يتكلف الإنسان له ولم يقطع ولم يحمل ليبيعه، فإن هذا الأصل أن يكون ملكا للجميع، لكن إذا قطعه وتكلف له وحمله واستأجر وكلف نفسه فما زال السلف على هذا، وهذا أمر مستفيض، ولذلك رخص في هذا أحمد وغيره من الأئمة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالنار، ثلاث لا يمنع: الماء والنار. صورة النار كيف أن النار لا تمنع؟ كان الناس في الزمن السابق كانوا يتكلفون إيقاد النار، يعني يريد أن يوقد نارا يتكلف أن يشعلها، وهذا التكلف يعني يؤول به إلى أن يجتهد لإشعال النار، وخصوصا في المناطق شديدة البرد مثل منطقة أبها في السعودية يصل البرد إلى أن تتجمد المياه في المواسير. وكان بعض إخواننا من طلاب العلم قديما حدثني، وكان يدرس في أبها، وهو الشيخ عبد الله الأنصاري، وهو من طلبة العلم، قال كنا نسخن الحديد بالنار حتى يخرج الماء، حتى يخرج منه الماء، فكان احتياج الناس للنار خصوصا في مثل تلك البلاد قديما وحديثا من أهم الأمور، بل قد يصل بعض الناس إلى الموت عندما يشتد البرد ولا يجد سبيلا للحصول على النار. قد الآن نحن لا نستطيع نتصور ما معنى أن يكون الناس أو المسلمون شركاء في النار، فأنا أقرب لكم هذا حتى يقرب إليكم بحكم معيشتي في بلاد البدو. إذن عند اشتداد البرد يحتاج الناس جدا إلى النار، بل قد يصل احتياجهم أحيانا إلى النار أشد من احتياجهم إلى الماء. ومن هنا يظهر الحكمة الشرعية العظيمة في جعل الناس شركاء في الماء والنار. فإذا كان عندك نار قد أقدتها، ثم أنا جيت واحتجت منك نارا فتعطيني شيئا من النار أوقد به، تعطيني شيئا من الجمر، شيئا من الحطب، شيئا مما فيه نار حتى أنا أنتفع به. ولذلك نبي الله موسى حينما اشتد الأمر بأهله قال امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، لعلكم تستدفئون. فهذا يبين لك احتياج الناس إلى النار، لا سيما في الأسفار وفي مثل هذه المواضع. فإذا أقدت نارا وجب عليك شرعا أن تعطيني ما أحتاج منها، والباب هو الباب، وهو ما فضل عن حاجتك. وأما إذا كانت نارك وماؤك يكفيك ولا يفضل عنك شيء، فحينئذ لا حرج عليك. وليس هناك حديث في فضل النار، وإنما الحديث في فضل الماء. فكونه جعل الثلاث حقا واحدا، ثم بين أن فضل الماء هو الذي يجب عليك أن تبذله، فهذا أيضا يقال في النار، وهذا ما أعلم فيه خلافا بين الفقهاء فيما أحاط علمي، أي أن النار التي تفضل عنك، وأما التي أنت بحاجة إليها فلا يجب عليك بذلها. هذا ما يتعلق بحق الناس في النار. ثلاث لا يمنع: الماء والنار والكلى. ما هو الكلى؟ الكلى هو المرعى الذي ترعى فيه الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ترعى في هذا الكلى. والكلى يكون فيه العشب، شيء من الكلى يكون العشب في هذا. والكلى كلاءان: كلاء مطلق غير مملوك، وكلاء مملوك لصاحبه. فالكلاء غير المملوك الكلاء الذي في الصحارى، فلا يجوز لك أن تمنعه، بل هو مشاع لكل من أتاه أنت وغيرك. وأما الكلاء المملوك، يعني أنت تملك قطعة أرض فتركتها وصارت كلاء وليست زرعا، الزرع أنك تزرعه وتتكلف له، لكن هذا كلاء ينزل ماء السماء فينبت العشب بإذن الله. فهل يجوز لك أن تمنع الكلاء المملوك؟ الجواب لا، تماما كما قيل في فضل الماء. فلا يجوز لك أن تمنع فضل كلائك ما زاد عن حاجتك، لا يجوز لك أن تمنعه ولو كان في ملكك، ولو كان في ملكك، لأن الناس شركوك في هذا. هذا ما يحضرني من بعض المسائل في هذه المسألة الأولى، وهي الناس شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلى. هناك تفاريع وتفاصيل في كتب الفقه المطولة، لكن جل هذه المسائل تتشعب من هذه الأصول التي بينتها. فإذا فهمت هذه الأصول وضبطت قواعدها، استطعت أن تفهم ما تفرع عنها من المسائل التي تنازع فيها الفقهاء في فروع مسائل هذه الأصول. وهنا يأتي سؤال: هل هناك أمور غير هذه الثلاثة يشترك فيها الناس وتكون حقا مشاعا لعموم المسلمين؟ أقول: قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنع، الأصل فيما كان ملكا لك الأصل أن تمنعه إن شئت، لأن الملكية باتفاق الفقهاء تعطيك حق التصرف إلا فيما أمرك الشرع بإخراجه، يعني الزكاة الأصل في مالك أن لا تبذله إلا ما تعلق به حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فما عدا الحق المعلوم فلا يجوز، فلا يجب عليك أن تبول. حينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنع، فيه الحجة أن ما عدا هذه الثلاث لا يجوز أن يفرض على الناس بذله إلا فيما دل عليه الدليل، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، لا يجوز لك أن تخرج شيئا من حق المسلم بغير حجة عن الله ورسوله. بعد ذلك تكلم رحمه الله في المسألة الثانية قال اقرأ. وإذا تشاجر المستحقون للمال كان الأحق به أعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين. نعم حسب، جزاك الله خير. هذه المسألة الثانية. طيب هذه الثانية قال وإذا تشاجر المستحقون للمال كان الحق للأعلى فالأعلى يمسكه ثم يأذن به لمن هو دونه. وهذه من عجيب المسائل أو من جميل مسائل الشرع. وقد قلت لبعض إخواني وأنا أحضر الدرس الليلة، كنت أقول لبعض إخواني ما ترك الشرع شيئا من أمر الدين إلا بينه. أولا نفهم المسألة، وأنتم تعيشون في بلد فلاحين فيسهل أن تفهموا هذه المسألة لأنكم تعيشونها. المزارعون يكون هناك ماء، ثم يكون بجانب هذا الماء أراضي للمزارعين، كل مزارع يفتح قناة أو شريعة للماء، هنا أظن بيسموها أناية، بيسموها كده في أناية ولا ما فيش؟ خلاص هتقول لي مسأة وأنا بقول في أناية وتضيعني، في أناية طيب في مسأة جميل هكذا حتى لا تشتت ذهني. فبيجي الناس بيعملوا أناية بيعملوا مسأة، ومن الطرائف إنه من قبل 17-18 سنة كنت بشرح الفقه في بعض المساجد في البلد، فقلت ما سقي بالناضح وما سقي بالثانية، فكان الحج زكريا الله يصلح له أموره وإيانا كان قاعد في الدرس، فقال قل بدل ما تقول الناضح والسال قل ما سقي بالراحة، يقول لي بالراحة، هو يقصد بالراحة لهجة الفلاحين يعني ما سقي بغير كلفة. قلت له أنا حج زكريا بتكلم بالراحة. قال لي لا لا لا لا اتكلم بالراحة يعني إيه ما سقي بالراحة. قلت له أنت بتزعق لي ليه؟ والله ما أنا مدي الدرس، رحت أي ممكن. فضحك المسجد كله، فعرفت أنني مخطئ في حاجة أنا مش فاهمها، وإلا الناس غضبت طبعا، كنا في صلاة العصر، قلت والله ما أنا مكمل الدرس، وطبعا لسه كنت جاي من البدو ودمي حامي. فضحك الحج زكريا والناس كلها ضحكت، رحت راجع ليه بتضحكوا؟ بتخانق معاه. قالوا يعني بالراحة يعني اللي من غير كلفة احنا بنسميه بالراحة. الحمد لله اما اليوم فقد ضبطت كثيرا من الفاظ الناس. طيب طبعا انت لو بتقبض فلوس ما كنتش هترمي الميكروفون وتقوم، لكن ما دام ما بتقبضش خلاص مش هكمل الدرس. فالناس تكون أراضيهم قريبة من الماء، من المعروف أنه من المحال أن الأراضي كلها تسقى مرة واحدة، فبيكون هناك ترتيب بين الناس، حتى الدول بتعمل ترتيب للبلاد، يعني قرية ناي لها أيام معلومة، وقرية كذا لها أيام معلومة. وهذا من التنظيم الذي لا بد منه، وإلا الجميع يضر، لأن الماء لا يكفي للجميع، فتضطر الدولة أن تفعل هذا الترتيب. الناحية الشرعية في السقيا للمزارعين أن من كان أقرب إلى الماء كان حقه متقدم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، فيسقي الأول، فإذا انتهى من السقيا انتقل الحق لمن؟ لمن يليه، ممن هو أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى الماء. وهكذا تنتهي الدورة حتى يسقي الجميع. فإن كان الماء قليلا يأخذ الأول حقه ثم ينتقل إلى الثاني بحسب ما قدر الله. فمن كان أقرب إلى الماء فهو أسعد حظا، لأن حقه أنه هو الذي يسقي أرضه قبل الأرض الإيه؟ الأبعد. هذا من ناحية الأحقية. تبقى المسألة الثانية، ما المقدار في السقيا؟ ما هو القدر الشرعي الذي يصح لك أخذه من الماء في سقي الأرض؟ وفي هذا أحاديث، أصحها حديث الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أن الزبير بن العوام نازعه رجل من الأنصار في شراج الحرة، كان للزبير أرض ويسقيها، فنازعه الأنصاري أن الأنصارية يريد أن يسقي أرضه قبل الزبير، وكان الزبير هو الأقرب إلى الماء، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم دع الماء أو سرح الماء إلى جارك، يعني اسقي سقيا مطلقا، خذ القليل الذي يعني يتحصل به دفع الضرر عن الزرع، وقبل أن تستكمل السقيا سرح الماء يمر إلى الأنصاري. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، يعني عشان هو قريبك ابن عمتك بتعمل كده؟ قال: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسقي يا زبير حتى يعود الماء إلى الجدر. قال الزهري: فحسبوا عود الماء إلى الجدر فإذا هو ما بلغ الكعبين. ومعنى الحديث أن الزبير كان له الأحقية في السقيا لأنه كان أقرب إلى الماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف ليصلح بينه وبين الأنصار، فقال: اكتفي بقليل من السقيا ثم سرح الماء لجارك ثم عد بعد ذلك واستكمل السقيا. لم يوفي له حقه في الأول، فلما اعترض الأنصاري استوفى النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للزبير حقه كاملا، أن حقك في السقيا أن تحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر، والجدر هو أصل رؤوس الزرع أو أصل الجدار، وعلوه حتى يبلغ إلى الجدر، علو الماء حين يبلغ إلى جدر أصل أصول الزرع أو أصل الجدار حسبوه فوجدوه مما يصل إلى الكعبين، يعني يحق لك أن تسقي ومقدار سقيتك أن تقف في أرضك وتسقي إلى أن يرتفع الماء إلى ماذا؟ إلى الكعبين. فإذا وصل الماء إلى الكعبين وجب عليك أن تسرح الماء لمن؟ لمن له النوبة، لمن له النوبة بعدك. واضح الكلام؟ ولذلك قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم تشفع ولم يعطي الزبير حقه كاملا من باب الإصلاح والشفعة بين الناس، فلما خالف الأنصار في المسألة استوفى النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ للزبير حقه كاملا. وهذا من نعم الله في إصلاح أمور العباد، فإن جل مشاكل الناس فيما يتعلق عند المزارعين جل مشاكل الناس بسبب هذه الأمور، إلى أن يصل أحيانا أن يقتتل الناس على مسألة من يسبق إلى الماء، وتحصل مشاكل كثيرة. وهذا يدلك على أن الشرع سد أبواب النزاع وضبط المسائل. إذن من كان أقرب إلى الأرض فإن حقه أن يسقي أولا، ثم مقدار ما يسقي أن يرتفع الماء على وجه الأرض إلى أن يصل لماذا؟ إلى أن يصل إلى كعبيك. فإذا وصل إلى الكعبين وجب عليك إيه؟ أن تسبح. لكننا نقول ابتداء لإخواننا المزارعين اسقوا ما تدعو إليه الحاجة وأكرموا جيرانكم، ثم بعد ذلك تعود وتستكمل سقيات وتسد القطع وتستكمل سقيات حتى يرجع الماء إلى الإيه؟ إلى الكعبين. إذن فمن كان أسبق وأقرب للماء يبدأ حقه أولا، ثم الذي يليه إلى الكعبين، ثم الذي يليه إلى الكعبين، ثم من شاء أن يستزيد، بعد ذلك استزاد. أعد بارك الله فيك. وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى بالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، ولا يجوز من عطف الماء ليمنع به الكلف، وللإمام أن يحمي بعضه. نقف عند قوله وللإمام أن يحمي بعض المواضع لكذا وكذا، نقف عند قوله رحمه الله وللإمام أن يحمي إلى آخر ما ذكر. طيب، حد له سؤال في الباب، لكن غدا ماذا عندنا؟ التوحيد لابن خزيمة. نعم، التوحيد لابن خزيمة. طيب، حد له سؤال في الباب فإني متعب في الباب. تفضل. غيره تفضل عندي صوتك. نعم، سؤال يقول هل يدخل الكهرباء على قياسا على الماء؟ قياسا، عفوا، وهذا دليل على أنني صادق أنني متعب. نعم، هذه قرينة، ودائما الفقيه تعرف القرائن لها دور، تقول أنت تعبان القرينة أنه أنت الآن بدأت تتلخبط. طيب فإيش اللي جاب النار قياس على الماء والكهرباء على الماء؟ أعيد تصحيح السؤال. أقول يسأل أخوكم هل تقاس الكهرباء على النار بجامع أن الناس كانوا بحاجة إلى التدفئة؟ هكذا السؤال. جيد، سؤال مفيد. والجواب أقول الرخص لا يقاس عليها، الرخص لا يقاس عليها، لأن الأصل هو المنع. أعني أن الشرع لا يجب عليك أن تبذل كل ما عندك، ولذلك قيد فقال ثلاث لا يمنعنا، كأنه يقول لا تمنعوا ثلاثة أشياء، إذن ما بعد ذلك يجوز لك أن تمنعه. ومفهوم العدد وإن كان ضعيفا عند الأصوليين لكننا لا نستدل بمفهوم العدد هنا بمجرده، وإنما نستدل بالقاعدة العامة أنه لا يجب عليك أن تبذل ما ملكت، حتى لا يعترض علينا بأنه هذا مفهوم العدد ومفهوم العدد ضعيف عند الأصوليين. أقول فقوله ثلاث فيه المعنى الذي يدل أن ما عداها يجوز أن تمنعه، فلا يجوز أن تقيس الكهرباء على النار. أولا لأنه لا قياس في موضع الرخصة، وإنما تستثنى الرخصة إذ هي مخالفة للأصل العام، فلا يقاس عليها ما دخل في النص العام لأنه يكون من باب القياس مع وجود النص. واضح؟ اثنين أن قولك أن النار كانت تستعمل للدفء، هل قلت الإضاءة؟ أيوة، إذن حينئذ لا أنتقده، لأنني ظننت أنك تقول للدفء فقط، فكان يرد عليك الإشكال أنه هذه ما لها علاقة بالدفء، الكهرباء واضح في الجملة. إذن نبقى في المسألة الأولى أن الناس لا نقول شركاء في الكهرباء. ثانيا أن الأمر مختلف، أن هذه الكهرباء يتكلف الإنسان مالا لها، وحينئذ لا يجوز أخذ أموال الناس بغير حق، ولكننا نقول كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والله يحب المحسنين، ولكن لا نفرضه. واضح؟ بارك الله فيك، تفضل. هذه مسألة الأنابيب، وربنا يا ربي خلي لي عمار، بصراحة ربنا أغناني بالودع عن كل أنابيب الغاز، كل ما تخسر تخلص أمور، ولذلك أنا بستعجب لما يقولوا في أزمة أنابيب وأنا عمار كل شوية يقول له هات أنبوب، ما يروح جايب أنبوب. طيب سؤال مفيد، جزاك الله خير. أنت فين يا ابني؟ أصلك من الغربية. قل أن تجد طالب علم فقيه مصر، بل ندر. تعلم يا ابني، تعلم وسيبك من هسة التكفيريين دول. أقول سؤال مفيد الآن، يقول النار عرفنا أن نحن شركاء فيها، طيب ما في نار، أنا عندي غاز وهذا الغاز ينبني عليه نار، فإذا احتاج جاري إلى الغاز هل يدخل في النار؟ أقول هذا محل نظر، هذا محل نظر، الغاز ليس بنار، ولذلك لا يسمى لغة بالنار، ولكن إذا نظرت إلى المقصد وأن الغاز هذا الآن صار بقوة النار. وأنا أعطيكم قصدي، لما نذهبنا للعمرة هناك الحمد لله في أبراج مكة، وأما بنعمة ربك فحدث، طبعا عبد الكريم يستحيل ينزل أبراج مكة، نجوم السماء أقرب. نزلت ضيف، أنا اللي عزمتك على هنا حسن؟ أي نعم، وهذا فضل الله. أنا أضحك الآن لكن سأعطي مثالا فقهيا. هناك نستعمل الغاز والكهرباء في الغازات عن طريق الكهرباء، يعني النار هناك إنك عندك البوتاجاز هذا عبارة عن ماذا؟ كهربائي. هذا في الحقيقة نار. وهنا يرد سؤال أخوكم محمد، إن هنا الكهرباء في مثل هذه الصورة يجب، لأنها أصبحت إيه؟ نارا. لأنه أنت هناك أصلا لا توقد نارا، لكن ماذا تفعل؟ تضع الفيشة فيتحول مباشرة إلى إيه؟ يتحول إلى نار تطبخ عليه وتسخن عليه. هذه الصورة هي نار. ولذلك لو أنك وضعت يدك تقول احترقت يدي، لأنها ماذا؟ لأنها نار. واضح الكلام؟ فإذا كان الأمر مثل هذه الصورة فحينئذ هي نار يجب بذلها. نرجع لصورة أخونا في موضوع الغاز. أنا الآن عندي فيه تردد، وإن كنت أميل إلى أنه يدخل في النار لأنه وسيلة، لكن الحمد لله عادتي أنني في مثل هذه المسائل أقف حتى أرجع إلى العلماء، ولذلك أتوقف في هذه المسألة اللي هي مسألة الغاز، الله أعلم. وأما المسألة الأخرى فهي جلية واضحة. نعم تفضل. هي استعملها في المعصية، ولع لعود كبريت عشان يشرب سيجارة، هذا تعينه على المعصية. واضح؟ بارك الله. نعم اصبر علي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أنا قلت سؤال في الباب، لا ده مش باب ده شباك. لا دعنا الآن من الأمطار المكعبة وخلينا في ميتنا. نعم آخر سؤال إن شاء الله، إني قد بلغ بي الجهد مبلغه. تفضل. ارجع إلى العلماء، استفتوا أهل العلم، استفتوا أهل العلم، بارك الله فيكم. يعني إذا كان الأمر فيه اشتباه نرجع إلى العلماء. غيره تفضل. الحديث في مسلم نهى عن بيع الماء، وفي غير مسلم نهى عن بيع فضل الماء. صحت رواية نهى عن بيع الماء، هذه في مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وجاء نهى عن بيع فضل الماء، وهذه أيضا رواية قد صححها الإمام الألباني وغيره. واضح؟ والله أعلم. بارك الله فيك.